القدمية هم المعتزلة، والمرجئة هم الجهمية. الجهمية مرجئة في الإيمان، والمعتزلة عكسه، لأن الجهمية يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، وأن من كان في قلبه إيمان بالله فهو كامل الإيمان ولا تضر المعاصي. والمعتزلة بالعكس يرون أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان لكنه ليس بكافر، فيتورعون من تسميته مؤمنا ومن تسميته كافرا، ويقولون إنه في منزلة بين منزلتين، ولكنهم يرون أنه مخلد في النار على عكس المرجئة. فهاتان إذن طائفتان متقابلتان. كذلك بالنسبة للقدر، المرجئة يرون أن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يرون أنه مستقيم بعمله ولا تعلق لمشيئة الله تعالى به، فهما أيضا على طرفي نقيض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.